تفسير الآية 11 من سورة الحديد يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أي هذا مزيد من التشجيع على الإنفاق في كل وجوه الخير، وتأكيد على ما سبق ذكره. وهذا الاستفهام يفيد الحث على الكرم والعطاء مع التذكرة بالتحلي بحسن الخلق، أي من هذا المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه الذي يعطي مما يملكه من أموال وأرزاق وجهود ونحوها لله بأن ينفقه في سبيله، أي في كل وجوه الخير المفيدة المسعدة له ولغيره، حرصا ورجاء أن يعوضه بأكثر مما أنفقه، فكأنه يقرضه سبحانه وينتظر من أن يرد له ما أقرضه إياه. والقرض الحسن هو ما كان حلالا أي نافعا مسعدا، لا حراما أي مضرا متعسا، ويكون بحب ورضا لا بكره وإجبار، ويتصف بالإخلاص والإحسان، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء، ويكون بتوسط واعتدال وبما يناسب الحال من حيث المقدار والجودة، فلا يؤخذ الرديء لينفق ويوجه إلى أفضل الوجهات حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال، ولا يتبع بأذى ما قولي أو فعلي ونحو هذا من صفات حسنة يطلبها الإسلام. هذا ومن كرم الله تعالى أن سمى الإنفاق قرضا وأعطى أجورا مضاعفة عليه، رغم أن الأموال والأرزاق بكل أنواعها هي أمواله وأرزاقه، والجميع عباده سبحانه الكريم الوهاب. وهذا تكريم للإنسان ورفع لشأنه، حيث جعله من أصحاب العزة والكرم واليد العليا، وتشجيع له وزيادة لهمته لينفق أكثر وأكثر ليعوض من أفضال الله ونعمه التي لا تحصى بما هو أعظم في دنياه وأخراه. وهذا خطاب للناس على قدر عقولهم بما يفهمون. قوله تعالى: فيضاعفه له وله أجر كريم، أي حتى يرده له أضعافا كثيرة لا تحصى. وهذا العطاء المضاعف هو كريم، أي نفيس طيب عظيم الشأن، فخم هائل لا يوصف ولا يقدر بمقدار، بما يناسب كرمه وعظمته تعالى، وعلى قدر جودة القرض الحسن وإتقانه والصدق فيه ومنافعه ودوامه ونحو ذلك، ويكون له في دنياه حيث ينال كل خير وسعادة، ثم في أخرى بنيله أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.